እንዲያው እንደምንም ብለው ተጣጥረው እንኳን ቁርአን በሚጀምሩ ጊዜ ሰዋብ እንዳይኖረው ለሩእያ ወሱምዓ ለዩልኝና ይስሙልኝ ተብሎ እንዲሰራ እንዲሆን ያደርገዋል። ወይም ደግሞ እንዲያቋርጥ ያደርጋቸዋል። ባሮቹ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ባሮች ሸይጣን በመሃል ገብቶ ከቁርአን እንዲቋረጡ። በአሁኑ ሰዓት አብዛኞቻችን ከቁርአን ጋር ርቀናል። ከቁርአን ስለ ራቅንም ነው ብዙ ችግሮችና መከራዎች እያጋጠሙን ያሉ። የሸይጣን ጉንተላ ተቋቁመው ሊላህ ተዓላ ብለው ኢኽላስ አድርገው ቢቀሩ እንኳን ቀጣይነት እንዳይኖረው ለማድረግ ሸይጣን አለይሂ ለዕነቱላህ የበኩሉ ጥረት ያደርጋል። እንግዲህ ሸይጣን ባለፈው ስለ ጅኖች ስንቀራ አቂደቱ مختصر العقيدة الإسلامية لا يسل الجن سنكرا شيطان حسن البصري رحمه الله تعالى شيطان تنيال ويبلو لو تأيك واتشو لو نام الشيطان لاسترحنا قليلا شيطان ما بيتنيان رو تنش بارفن نبرة عرفتي حتى نوكو شيطان سلم ما يتنيان وبلو يتناقر ربتوني تال سور جهنم لمكتت يالي على اللهيلو تتكمو يا الله باروكين لموسوس يقومن الشيطان بذيو باعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبال تاريا من دنو تكم سبال الشيخ سيد احمد مصطفى حفظه الله تعالى اتبياوي وعالم ناتشو سعودي عربي اي نورالو ساتشو بتفسير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيفسر ويات كمدوات التام يمتامري هونج استمروا لج من دنو يالوت عند الشيخ قالوا لدرساتشو سلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تكمن سياستمروت لمثال يالو بدنيا بتام هايلنيا يهونه وشا بيمطابه من تادرغوا الله قالوا اسم اكلاكلوا الله بدولام بدنگاي ما درگي اكلاكلوا الله علاچو ملسوا ساتچوم ያለ ያለ ኃይሉ አማጥቶ ቢመጣብህ ሳሉት ደረስየውም እኔም ያለ ያለ ኃይሌን አማጥቼ እከላከለዋለሁ ቢበረታብህ እኔም በረታለሁ አላቸው። ከዚህ ሁሉ ስቃይ ባለቤቱን ጠርተህ ውሻህን ያዝልኝ አይቀልም ወይ ያሉት። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ማለት እንግዲህ አላህዬ ውሻህን ያዝልኝ እንደማለት ነው ብለው አስቀምጠውታል። الله سبحانه وتعالى يفتروا يه إبليس ملعون يا يفتروا أملاك كان هنا فاستكر يمكلوا إلا بطعم هاي لنيان هنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مالت الله يه كركسوس شيطان بان تتبك الله أنت وعدنين يكرهوا القرآن ثواب دينورو كتاينة من دينورو يكرهوا القرآن بتكبار داولو الله يه ባንተው ተጠበቃለሁ እንደማለት ነውና በጣም اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ማለት ያስፈልጋል። ይሄ اذا كان في بدء الصور صوراዎች سنጀምረው ሱራ ለምሳሌ فاتحه እንጀምራለን اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ብለን እንቀራለን ማለት ነው። ከሸይጣን ተጠብቀኝ ማለት ነው። በመሃል ከጀመርነስ በመሃል ላይ ከሆነ اعوذ بالله السميع العليم የምንጀምረው ገጽ ያአላህ ስብሐነ ወተዓላ አውሳፍ የሚናገር ወይም ደግሞ የጀነት አውሳፍ የሚናገር ወይም የመልካም ገጽታዎች ሁኔታ የሚገልጽ አያ ስንቀራ ለምሳሌ الله لا اله الا هو الحي القيوم የሚለው ከጀመርን أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بلن النكر على المعتنى. طيب كالزوج يالك هونس لمساري أسات ويمدق مليلا للا مدفوني توجه يمي قل صبت أنكت أكبابك هنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بلن من جمره معتنى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ለምሳሌ ስለ እሳት ነው የሚናገረው አዑዙ ቢላሂ ሰሚዑል ዓሊም ሸይጣን ረጂም ብለን بسم الله الرحمن الرحيم መሃል ላይ ተተን ሌላው ከሆነስ የእሳት ወይም ደግሞ የመጥፎ ሁኔታዎች የሚገልጽ አንቀጽ ሳይሆን እንዲያው የጀነትም ሳይሆን ኖርማል የሆነ ከሆነስ አዑዙ ቢላሂ ሰሚዑል ዓሊም ሸይጣን ረጂም بسم الله الرحمن الرحيم ብሎ መቅራትም ይችላል ወይም ደግሞ አዑዙ ቢላሂ ሰሚዑል ዓሊም ሸይጣን ረጂም ብቻውም ቀርቶ መቀጠል ይችላል ነው طيب بسم الله الرحمن الرحيم ان لا لن كذاو قتلن سوره يالاتشو كهون ايات يعني بسم الله الرحمن الرحيم يالاتشو كهونو 113 مرافوچ كله بسم الله الرحمن الرحيم يالينو ميجمرو بالله سم اجغره روح بتام ازاني بهونو املاكاتين انجمرالن نو سوره التوبه بسم الله الرحمن الرحيم يالاتم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بالكاب لانه من نجمرو اذي بوتا لاي انداند سوت يميجمرو بتا جمامر الله سوره التوبه سيجمرو مندنو ميلوت اعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزه لله ولرسوله وللمؤمنين براءه من الله لا لو ارله ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ እስቲ የምታውቁ እንደዚህ እንደምጀመር እስቲ አንድ አንድ ጻፉልኝ ኢንሻአላህ እዚህ አንድ እጅ ወጥቷል ሁለት ሶስት እጅ ወጥቷል በዚህ በኩል ከፓልቶክ ደግሞ አቡ አኒስ እና አዑዙ ቢላህ ሚነ النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزه لله ولرسوله وللمؤمنين ይባላል الله اعلم ከየት እንዳመጡት እኔ አላውቅም الناسو ياو ماسرجال ينوراچو ميچلا لا ينوراچو ميچلا لكن علاوكم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تبلو اندمجمر بقراناچن الله واذا قرات القران فاستعذ بالله انه هو السميع العليم من القران الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بلا نجمر الله ياኛው كن كيت اندنقلو تعلاوكم اندزال ميلو سوچ كتيقاچواچو مور مبراري ايسطواچو يونال ان شاء الله تعالى طيب بسم الله الرحمن الرحيم بلن انجمرا لن ليلا ونجدي بسم الله الرحمن الرحيم با الله سم اجك بتام رهرهنا بتام ازاين بهونو املاكاتنا الله سبحانه وتعالى الحمد لله مسغانا لا الله نو يميجباو امسغنوا الله نو ازي بوتا لاي الحمد لله رب العالمين مسغانا لا علامات جيتا لا الله نو يميجباو امسغنوا الله الرحمن الرحيم الرحمن بتام ازاني الرحيم رهره يونا جيتاچن الله سبحانه وتعالى الرحمن ابلغ من الرحيم يلالو يا قوانقوا تنتانيوچ علماءوچ رحيم كميلو يلك رحمن يميلو ابلغ نو طبق ياله نو يلالو رحمن الدنيا رحمن الدنيا والاخره ورحيم الاخره በዱንያም በአኺራም እጅግ በጣም ሩሩ የሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላመኑትም ለካዱትም رحيم የሚለው ግን وكان بالمؤمنين رحيما الله Subhanahu Wa Ta'ala በሙእሚኖች ብቻ ነው የሚያዝነው የውም አልቂያማ ከሃዲዎች ህዝነት የሚባል የለውም ለከሃዲዎች ማለት ነው ምክንያቱም ያአላህ ህዝነት ያጠፉት እነሱ ናቸውና ስለዚህ رحمان የሚለው ዱንያ አኺራ አጠቃልላ رحيم የሚባለው የአኺራ ነው اخص طيب مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء كفيا يكفيا وكان بالسلطاني هنا واملاك الله سبحانه وتعالى اياك نعبد انت بتشا انجزالن بتشا يميلو اياك قدمو كممطاتو نو يمنتتكمو مكنياتوم يقوانقوا تنتانيوچ ويم ينحو علماءوچ تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر والاهتمام لالو معمول كعامل قدمو كمتا اياك يميلو مفعول به نو نعبد يميلو دغمو فعل النافعل نو اياك لميلو نصب ادرغوتال ويم اياك مفعول به منصوب نو مفعول قدمو ممطاتو يفيد الحصر والاهتمام لالو عند النجر جرس ادرغو يمناجر يتقمنال لالو اياك عليهم ጸጋህ የለገስክላቸው ሰዎች መንገድ የነሱ መንገድ ምራን صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قطاه كارف باتشو سوچ وچادرگن غير المغضوب عليهم ولا الضالين እንደዚሁም መንገድ ስተው ከተወላገዱ ሰዎች ውጭ አድርገን ብላችሁ ለምኑኝ ያለ ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚ ላይ الحمد لله رب العالمين الحمد لله ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምስጋናው ጊዜና ቦታ አላስቀመጠለትም ይልቁንስ الحمد لله አለ በሌሎች ሱራዎች جزينا بوتاس كم طوال لم الثاني وله الحمد في السماوات والأرض سورة الروم لاي أسرى سمنتين يو آية لا الله مسقانا يقبو بسماياتنا بمدروش وست مسقانا لا الله سبحانه وتعالى ليلان يو رقمو ظرف الزمان يهن يو ظرف المكان يبالال بوتاونا اسم الكتو بسماينا بمدر مسقون يهون أملاك مسقانا يمي قباو الله نووي لعلى الله سبحانه وتعالى سلق زيواس ملكتو دقمو الله سبحانه وتعالى سورة القصص لاي ان شاء الله تفسير لما تكتاتلو واندمهتوش اند ابو انيس الشاملة ككفتو انتني كفتو ان شاء الله الشنقيطي اضواء البيان في اضاح القرآن بالقرآن للامام الشنقيطي رحمه الله تعالى اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه يا إمام الشنقيطي كتاب كفتنا تكتاتلوني إن شاء الله طيب الله سبحانه وتعالى قزيونا اسم الكتو قزيونا اسم الكتو رقم مسقانا كقزيقار أيائزو ستكسلنا الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة الله مالته كويانو كسوج املاك يعني اللي هنا املاكاتين الله سبحانه وتعالى مسكانا ببتشنينت يميقباو لسونو في الاولى بمجمرياننا والاخرة بمجرشا بدنيا باخرة مسكون بتشنيا مسكون الله نو سبحانه وتعالى سورة السبع مجمريا كبابيم اندزيه وله الحمد في الاخرة وهو الحكيم الخبير بستمج الرشام مسقون بالجنيا مسقون الله سبحانه وتعالى الحمد بلنال حمدا لله للنم ويم لله حمدنا للنم الحمد بلن آل التعريف يهج آل الكمرية يمتبال جمرا الحمد بلن نكرالن لاستغراق جميع المحامد آل الجنسيات هنا اللي كان دان لقزي الرجل النساء اندميلو جنس النساء جنس الرجال عندان دقزي دقمو يعني معنى لاي ست قبا للاستغراق تهونا اللج الحمد مسقانا يميلو وست آل ست قبا لاستغراق جميع المحامد مسقانا يتبال بمولو عندم سايكر لا الله نو سبحانه وتعالى الزيبو تالاي قالوا الاستغراقية بيتشه سايهون الله سبحانه وتعالى الحمد لله بلو سياس كمتلن جملة اسمية نج جملة اسمية براس وآل سايتش أمربات تفيد الاستغراق والتجدد بيقزيو يتعدس يميك أربي هنا ملكامي هنا مسقانا لالله بيتشانو يمي لو ترقمم يسد أن المالتنو حمد مالت من مالت نترقمو كتبالة ثناء ودسا ما موقس مالتنو أثنى به تعالى على نفسه الله راسو براسو يا موقسبت هنيتانو نحن العباد كلنا لا نحسي ثناء على الله هو كما أثنى على نفسه إن يا الله بنا مسقنو يا الله مسكنا أمسكننا أن نجرسه بيتشال الله سبحانه وتعالى مسكنا يقباو السو راسو لراسو اندا مسكنو الله يا مسكنو الله متنال السو راسو براسو نونا إن يا باروش قن الله سننا مسكنو الله يني أمي متن مسكنا أننا كربم مكنياتو إن يا باروش دكاموشنن دكاموشنن النامالتنو طيب وفي ضمنه الله سبحانه وتعالى راس كما مسكنوا مكاكل انجليه أمر عباده أن يثنوا عليه به الله راس براس سل راس بمسجنوا ملقو إن يمندنا مسجنوا يعزنا لله سبحانه وتعالى وقوله تعالى رب العالمين يا آلمات قتالة آلمات إنما ناتشو عالم يميلو يقوم قام مهرانو شندمي قلسوت كل ما سوى الله سبحانه وتعالى كالله وجيا لو هلو عالم يميلو سيامي يسيموان عالم جمع تسنيا لنبروم نقرقن عالمين جمعه نمتتوال عالم الإنس عالم الجن عالم الملائكة عالم العلوي وعالم السفل تبلو بركت يالو نقراتو تسيزو عالمين بلن بجمع بالنامتاو معنا وابرو يهدال مالتنو طيب عالم انما ناتشو كتبالة الزبوت علي التقلصم نقرقنا الله سبحانه وتعالى بسورة الشعراء اندمي قلصو يقول رب العزة قال فرعون فرعون ما لا الله سبحانه وتعالى سل فرعون ببال امتتو حكاية درقوسي نقرن الله قال فرعون فرعون ما لا وما رب العالمين انت موسى هوي دمو بعالمات جيتا امنو يمتلن يا عالمات جيتا ما انو بلو تيكو قال نبي موسى عليه السلام انتها لابلو الله نقرن رب السماوات والارض وما بينهما عالمين بلو مالتما يسمايات جيتا يمدروشم أملاك الله بسماينا بمدر مكاكل يالو فترتات كفتتو يهلم أملاكي هنا ونوا بلو نبي موسى عليه السلام عندما لسو الله سبحانه وتعالى لن يالبارو شو قلت لنا لسورة الشعراء لي قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كثير علماء وعلماء الإسلام انجدي من يلالو اشتقاق العالم عالمين سنل عالم كمن توسدونه تبالا من العلامة علامة كم لونه علامة مالت ملكتنو ملكتنو عالمين بلن جمعي أدرقنو عالم دقمو علامة كم لو ملكتوش مال عند مالتنو لمن ملكت تبالا كملكتس لمن توسده كتبالا لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقها منم أوكت لا للو اللم يعلم دربدا لم ينور سوونكوان يه قزوف يهون عالم عيتو كالنزي قزوف عالم بستجربة النزي نقراتو جياس جنية أكالن دالة يتق أموتال سلزي تقوامي وش مالتنو سماينا مدر بسماينا بمدر مكاكل يالو كفتتنا فترة تاتباتك علي ان السنة فترة اكال ملكته نو تكأم طوال لا الله سبحانه وتعالى ايمان لا يهن انت مرنوال ادلة عقلية وادلة سمعية وادلة كونية يميل ادلة الكون بميلو لاي عقيدة مختصر العقيدة الاسلامية لاي تمرنوال ان شاء الله على وجود خالقه متصفا بصفات الكمال والجلال ملونتنا ملو يهون كبر مقصا تلك النت يمي بتلك النت يمي وصف يهون يمي قلت يهون أملاك انجدي با الله لاي بقرآن وسط يمنا قنياتشو سلا الله أوصافوش ويم مقلت شابهرياتوش الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال ملونتنا تلك النت يمي قباو كال بليلة أوصافوش لمثال الرحمن على العرش استوى بلن سن وصفو يد الله فوق أيديهم يميلو سن وصفو ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا بلن سن وصف مشابهة يميبال نقر يلم مسرة كيازن مالتنو إن الله أولا متصف بصفات الكمال والجلال لا يلحقه نقص ولا ذل لا الله يعني قدلت يمي بلايت تقاوم كالن أوصافو شو بمولو اللهن بمي متنو ملكو يكمت آلونجي بنيا بچنك اللاتاتين بمي وسدو أي كمت أمرو አንዳንድ ግራ የገባቸው ወንድምህቶች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለ ራሱ የገለጻቸው ነገራቶች ተዕዊል በሚለው መልኩ የአላህ መልእክት ሲያወላግዱና ሲያጣምሙ ይስተዋላሉ። አላህ ይጠብቀን ከማጣመም ከማወላገድ። ለምንድነው ሲባሉ እነዚህ አውሳፎች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ከሰው ከፍጥረታቱ ጋር ያመሳስሉታል። ينزل ربنا كتبال عند سول هون بنو الرحمن على العرش استوى قال عند سول هون بنو يد الله فوق ايديهم قال عند سول هون بنو سلازي من النادرك يعني ينزل ربنا سن ينزل امر ربنا النبل يد الله نعمه الله النبل ايالو الرحمن على العرش استوى على العرش استوى بلن نفسره ويالو የሚወላገዱ ወንድምህቶች አሉ። አላህ ይጠብቀን። ስለረሱ እንደው ሞተር እንደሌላት ጀልባ ባህር ውስጥ እንደምትወላገድ ይወላገዳሉ ማለት ነው። አላህ እነሱንም ሂዳያ ይስጣቸው እኛንም ሂዳያ ይስጠን። በአላህ ሂዳያ ላይ ቀጣርጎ ያኑረን። طيب قال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بسميات ان بمدروج عفطاطر ሌሊትና ቀን መለያየታቸው በጣም ግልጽ የሆኑ ጉልህ የሆኑ ተቋሚዎችና ምልክቶች አያቶች አሉ። ሊኡሊል አልባብ ባይሆን ልብ ላለው ሰው ነው። ልብ የሌለው ቦታው አይመጥንህምና ዞር በልልኝ ይባላል። طيب والآية في اللغة العلامة آيات يميلو علامات ማለት ነው ምልክቶች። رب العالمين يميلهم عالم يميلهم آية عند مالتنو كلتم ما عند لا يهدال مالتنو انجدي رب العالمين يا عالمات جيتاي هونو الله سبحانه وتعالى يزل عالم يهونو مسكانا لسنو ميقباو يزل عالم مسكانا يميلهم يزل عالم كمنا قنينو من جملة الاسمية ومن آل الاستغراقية الحمد سن اللي اللي آل استغراق جميع الحمد مسكانا يتبالو باتكالاي ስለምትጠቀልልልን ከዛ ተረድተን የዘላለም ምስጋና ምስጋና የተባለ በሙሉ ለዘላለም ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሁን ነው ትርጉሙ። እንግዲህ الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هما وصفان لله تعالى ከአላህ መገለጫ ስሞች ሁለት ናቸው። ወስማኒ ምን አስማኢህል ሁስና ከሚያማምሩ ስሞቹ መካከል ሁለት የአላህ ስሞች ናቸው። كمن توسدوا كتبالة من الرحمة على وجه المبالغة مبالغة أبرتهنو أزاني بالتاسايهن بتأم بجيك وأزاني هنا الله سبحانه وتعالى والرحمن أشد مبالغة هلتم مبالغة لاتشو كالله قارسي هنو مالتنو هلتم مبالغة لاتشو جن رحمن أشد مبالغة من الرحيم كرحيم تنشت أبك يا لبت أم اجيك بتأم أزاني تبلو يمترقمو رحمن نو. لمن رحمن يميلو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا بدنيا فترتها بمولو يمياتك على المادنو وللمؤمنين في الآخرة آخرة لا يدقمو رحمن الدنيا للمؤمن والكافر والمؤمنين في الآخرة رحمن الدنيا رحمن للمؤمن والكافر في الدنيا ورحمن للمؤمنين خاصة. وأما الرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة يكيامة لمؤمنك بيتك مخصوص يونجنج لذي تبلى الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما أبلى على الله سبحانه وتعالى. طيب يا الله سبحانه وتعالى أوصافك مجلج أحسموك كليلا وباروك يمي قلت وقالوا لما السالي رحمن إنا رحيم النوسد رحمن لا الله انجي لما انما يسرار عبد الرحمن ينبرا رحمن تبلو مترات يلبتم كالله وجه لما انما يتر أما رحيم لسوم يتران لا الله سبحانه وتعالى يتران لسوم يتر بذبوتا يتعلك على جو. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم ملكتنيا كنانتو مكاكل متألاتشو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لفاتاتو يمياس جنك أو يهونا ين أنت بكنتم الفات يمياس جنك أو يهونا حتى الله سبحانه وتعالى اسكيوك ساتشو درس نبيك صلى الله عليه وسلم بأماتشو قداي يتجنك نبرة الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أنت محمد هوي قرآن يوردن اللهكو ين ياكل لتجنا أنكنا بجنكت لتسك أي قايد اللم اسكيلاتشو درس بل إلام الله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بتام سوج سلالة منو بجنك تراسه للتهدفات الكاربة لهم دي بلوسكي وكسات جو درس بأمتات جو لاي بتام اتشنك ونبر نبي صلى الله عليه وسلم إنا نبياتنا عليه الصلاة والسلام سوى صفات الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الرحيم لنبيه صلى الله عليه وسلم أذان تبالو لسوم رحيم كونو رحيم كونو يبالات جن رحمن كونو أي بالم رحمن كدرم تجمرو لسو تترتب تهوكم إلا على رجل كذاب كان باليمن يمن وسط يمن ور ينبرة أن بسو سوج مسكينوج سب سبنا لأن دور هلت ور سوست ور عرات ور يهل كأن تلت يارد أبل تسيابك رحمن يمي لو سيام ياتر قل لنيال قتامي وش قتامو لت قتامي وش قتامو منالو ألا يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لازلت رحمن آلت أنت يهولت دقاق يتكبر سوك لجهوي ألا يا ابن الأكرمين ألا يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لازلت رحمن رحمن كمهن مجتوقر كنا أنت هل يمكو رحمن نهالت بمن لا شو مسلم وش ملس الله شو يا شو يمتمتاتن بسنين قدمنا من الواتشو ألا يا ابن الأخبثين أبا أنت قشاشاي قشاشاليج باباتهم بناتهم آلوت وأنت شر الورى وأنت غيث الورى بملومتك وأنت شر الورى كفطرتاتو هلو أتسيافينا يمتافت الله سواء تنهرت لازلت شيطانا أهنم شيطان كمهنا التوقر كمالوت النام الله شتواتشو يا سوية كافرية نبرنو كسوج رحمن النتي قبانيال يا لسو ما انم يلم انجدي رحمن عندم سو تترتب بتاوكم ايت الرابتمم لا الله سبحانه وتعالى كان هنا بستكر وقد اشار تعالى الى هذا الذي ذكرنا سل رحمن الله سبحانه وتعالى سل راسو قلصو تال سورة الفرقان لي ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن بعرش لا يتستكاك كلال بل لم سورة سورة طه لي الرحمن على العرش استوى الرحمن يراس سمن دون الله سبحانه وتعالى سورة طهم أسكمتون لنا المالتنو بل لم سورة الله سبحانه وتعالى سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن أي ملكة منه ودبراري وجك بلا جولاي سلف سرتو سبرو النسونا إما لكتو منه ويقبضنا كنفوشا جو عندان دي زرقوتال للاق زياد أفيا زرقوتال إدر أكال ما نمي اللم كالرحمن وج الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب انقدي الرحمن الرحيم الرحيم يميلو خاص خاص نو خاص مالتها تقريالة معناو كرحمن لك من منكو رحمة لاي بتقام تبك على ملك تبيها السلالف عند رحمن قن بتقام تبك على ملك تهيد اللم تبك على رحمة اللم لمن بمؤمنوش بتشات ترنونا قدم اندتبابال نو الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب وكان بالمؤمنين رحيما الله سبحانه وتعالى بمؤمنو جلاي آذان نويلال فخصهم باسمه الرحيم رحيم بمي لو سمو لياتشو وبينما جاء في الدعاء المأثور من قوله صلى الله عليه وسلم كنبيات صلى الله عليه وسلم دعاء الدرارق مكاكل وشم عندما اتوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما رحمن الدنيا والآخرة ورحيمه رحمن الدنيا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما الزلاء حديث يا نبيات صلى الله عليه وسلم بدنيا بآخرة بدأم الججرة أذاني هون وقيتاتنا الله سبحانه وتعالى ورحيمهما رقمو رحيم المؤمنين فيهما أي في الدنيا والآخرة لما لتنبلو علماء فسروا رحمة الله تعالى عليهم. طيب مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء يوم الدين وهو يوم الجزاء يوم القيامة يكفي يوكن بالسلطاني هنا الله سبحانه وتعالى الزيلاي مالك يوم الدين لمن على مالك بلو لمن على قوموم كتب على የዱንያ ስባለ ስልጣን አላህ አይደለም ወይ ከተባለ በዱንያ የውሸት ባለ ስልጣናቶች ወይም የተውሶ ባለ ስልጣናቶች አሉ። የውመል ቂያማ ግን የተውሶ ባለ ስልጣን እንኳን የለም። የተውሶ ባለ ስልጣንም እንኳን የለም የውመል ቂያማ። እንዲያውም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለ የውመል ቂያማ ክስተት ሲናገሩ بمدر لا يالو بمولو يتأفالو على نبياتنا صلى الله عليه وسلم ملائكاوش بمولو يموتالو على نبي صلى الله عليه وسلم إسرافيل كارتو نبر إسرافيل اندي موت يعزو على الله سبحانه وتعالى ترون باوغيني كبالوال إسرافيل خلت تقزي ويمسوس تقزي ينفال يمجمر يوم انفات سورة الزمر لا ينتتكسر لن سماينا مدر بمولو በውስጣቸውም በመካከላቸውም ያለው ፍርክስክሱ የሚወጣበት ነው። አላህ እንዳይፈርሱ የፈለጋቸው ነገራቶች ሲቀሩ እንደ አርሽ ኩርሲ ለውህ ቀለም ጀነ ናር ሩህ የመሳሰሉ እነዚህ አይጠፉም። ከዚህ ውጭ ያሉ በሙሉ ግን እንክትክታቸው ድምጥማጣቸው ይጠፋሉ። ያኔ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥሩምባው እሱ ራሱ ይይዝና يقول رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم الله يلال أنا الملك أين ملوك الدنيا أنا الملك أين ملوك الدنيا يدنيا بالسلطاناتوش يتقبو أن يكون بالسلطانو إلى الله سبحانه وتعالى يهنن انجري بنبيو أما كان ينت ودنيا من دي درسن أدرقو على الله سبحانه وتعالى يميلو ما ننباي سماو بنبياتوش أما كان ينت كمكستو بفيت الله ودنيا لكلنا المعترو سلزي مالك يوم الدين أنا الملك أين ملوك الدنيا يملبتك أنه يوم الكامة مالترو. طيب بالدنيا يتوسو بالا سلطانات وشم سلالو الله فكر الله كيو بيهون مالترو انجدي يوم الدين من دنه كتب على الله سبحانه وتعالى سورة الانفطار لاي يقلطوني تال وما أدراك ما يوم الدين يوم الدين مالت من اندهونة وقال له محمد هوي من اثاوك اهلا الشوال ثم ما ادراك ما يوم الدين ارندو لمهنو يوم الدين من مالت اندهونة وقال له اهلا الشوال ما ادراك تبلو يميمتا بقرآن ملسو يقلصان وما يدريك كونقن ملسو يستم الله سبحانه وتعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ساعتيتو بتام يقربش بتهون من ياساوق اهل يلاچوال متى اندهونهش غير الجلص اللاچو وما ادراك كتبالقن يميجلص نو وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هلت قزي تكسو الله سبحانه وتعالى نقرو كبار سلوهنا كبدي على قلال السلام ياسفل لقوم آتنو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم الدين ما لا تقول على الله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا عندت نفس ليلة نيوى نفس منم يما تيز الله تكنو كنو لجل أباتوك أنتات يما تاكل أي زلتم أي عدنوم أي ستوم أبات للجو اندزا لراسو تربو لراسو تتمتو لراسو تارزو للجو اندالا لبسن اندالا بلا اندالا تتا يوم الكيامة سيهون ياهولو بدنيا يوال كله كسلن يمير بتكنو انكوان استنش نقر لسيتو كرتو لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر نقروا بمولو يومئذ يزانكا لله إذن مالك يوم الدين وما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله مالك يوم الدين قال انقري يعني بتككل يميتات أم ترقمنا إذن الكتاب طاب قسمه مسماه للشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه سايج الرسول ودى آخرة هيدون جا الله لجنة بلاتشو درساتشو جا الرسول لاتشو على ضواء البيان بجاتشين الجنيال. طيب والمراد بالدين في الآية الجزاء كتنو لمن كتب على الله سبحانه وتعالى يلال سورة النور لاي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاء أعمالهم بالعدل يزان كان مالك يوم الدين يدين يكفي وكان سيك وتعتروا الله سبحانه وتعالى إيان داندو بتككلنا بعدالة بفتحاوينت كفياتشو يكفلاتشوان أي جزاء أعمالهم بالعدل بتككل ما نما يبدلم سلال سرى وسرى أي كتان إيان داندو يسراتي واقاو يكفلوا الماتو الله سبحانه وتعالى ملكامون كم يكفلاتشو دقاقيا الله بارو شادرق إياك نعبد وإياك نستعين أنتن بيتشا إنك جزالن وإياك نستعين بانت بيتشا إنتاك جزالن أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله لببلو واندمه توجزي وطالي من سلتفان من ياتان اندهون لببرو إياك نعبد ما لتحقيق معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله يميلو ترقم كالكيدانو إنيا كفت آرياتينغار يمن نقباو كالكيدان أشهد أن لا إله إلا الله أملكو لمن ما يقبام لا الله زبوت إياك نعبد أنت بيتشا إنك جزالن لأن معناها مركب من أمرين لا إله إلا الله ترجموا كهولت نجراتك يتيازنوا يهولت نجرك كماكين وابروتك أمك وكهولت نجر نفي وإثبات سبحان الله عندك أن الناج ألما مالتنا أن الناج ألما عندك ألاي مكمة عند مالتنا لمن نفي كفرنو إثبات إيماننو هلتم تتكاللو تككلن يا مؤمن عقيدة مهون يمي قباو يقلصال نفي وإثبات فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات نفي من دنو كتب على كالله بتاج يمن ملكو قوز أكالاتو كميهونو سوى كميهونو ملائكاو كميهونو يفلقو يهونو أملكو أي قباتشهم بلو مكارنو في جميع أنواع العبادات أملكون يمي تكس مانن يوم نقر يهج انددل هونو يهج سورة ياكرو دكتور جيلاني حفظه الله تعالى مركز الأنصار لاي كتب ينبر يا دامت كواتشو نبر يزهج معنا يا وكسو ቅንጣት የምታክል ሽርክ ውስጥ አይገባም አሉ። سبحان الله እኔ የመጀመሪያ ጊዜ የነበረ 2001 ወይም 2000 መጨረሻ አካባቢ ነው ወደ ኬንያ ለመሄድ መርከዝ الانصار ህጄ ለዘይራቸው ህጄ ነው እያከ ነዕቡድ ወእያከ ነስተዒን እየፈሰሩ درسኩኝ الله جن يعني معنى والله انداو ልቤ ውስጥ የሆነ ክፍት ቦታ ቆይቶ የሆነ ልክክ ያለ ይሄን ነው የተሰማኝ እዛ ክፍት ቦታ የተላከከ ያለ ነው የተሰማኝ እያከ ነዕቡድ ወእያከ ነስተዒን ሁለት ቃላቶች ናቸው የነዚህ ሁለት ቃላቶች ትርጉም በትክክል የተረዳ ሰው ከዛ በኋላ ሽርክ ውስጥ አይገኝም አሉ እነዚህ ሁለት ቃላቶችን አስመልክቶ ሼኹ ኢስላም ኢብኑ አልቀይም አልጀውዚያ አለይሂ ረህመቱላህ ኪታብ አልፈዋል በጣም ትልልቅ እንትን ያለው ኪታብ አልፈዋል መዳርጁ ሳሊኪን بين منازل اياك نعبد واياك نستعين بلو سبحان الله كتاب اسك مؤلف درس يميادرسو قراتوچ ناتچو انجدي خلع جميع المعبودات ماننياوم دكام ما يهونه سو يمياملكاچو يميملكو نغراتوچ بمولو املكوچاچو كاملكو اقطاچا بمولو ماورد ايجباتهم مالك والاثبات افراد رب السماوات والارض وحده بجميع انواع العبادات على الوجه المشروع انذى املكوچ بمولو لم يجباو اكل سماياتنا مدروچ لفطره لله لبچاو عباده بمولو الله بدنجهو ملكو مملك نو انجدي አምልኮ ስናመልክ አንደኛ አምልኮ ለሌላ መስጠት የለብንም ሽርክ ውስጥ እንዳንገባ ሁለተኛ አላህን ስናመልከው አላህ ራሱ በደነገገው መልኩ መሆን አለበት ቢድዓ ውስጥ እንዳንገባ ስለዚህ ሙእሚን ግራቀኝ ሳይወላገድ ቀጥ ብሎ ስትሬት የሆነ መንገድ ነው የሚጓዘው ማለት ነው وقد اشار الله سبحانه وتعالى الى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو إياك سبحان الله يا لا إله إلا الله يمي لو معنى أبرز إياك نعبد وستيك كاتت لنا إياك أدما ممتاتوا لا إله عندما لتنا أنت بجا سنل ليلو كان ناس قبام يمي لو ميكاتت الأبرو وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة وفي المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصر يمي ملكتات علماء أصول الفقهنا علماء علم المعاني علم المعاني مالت يبلاغا أندن يو كفلونو بلاغا صوست أكتات جاللونو علم المعاني علم البيان علم البديع يمي بال صوست أكتات جاكاتتنو علم المعاني وسط معمول قدمه ممطاتوال اصول الفقه من دزيو يمعنى يا قران النا يا حديث تنتاني ملكتو من يحل اندهونه يمتنتن نو يهنياو دغمو تككلنيا ملكتو النا اندزيون بلاغاو استعاره لو يلوم ياله بحث يميادرغ نو هي بلاغام هلتم تقديم المعمول من صيغ الحصر معمول قدمه ممطاتو سواء ضرور وسواء كان الظرف الزمان والمكان وسواء كان اسم المفعول اسم المفعول ميهون جار مجرور ميهون ظرف الزمان ظرف المكان ميهون ماننياو معمول كعامل بهالا ممطات سيجباو كعامل بفيت قدمو كمطا يفيد الحصره بتشا يميلو ترغم يتقمنا لو واشار الى الاثبات اثباتس يتاله كتباله نفي لا اله ጋር የሚጣጣም እያካ ብለናል ቀድሞ ሲመጣ ብቻ የሚለው ስለሚጠቁም ለማንም አይገባም የሚለው የላ ኢላሃ ትርጉም ጠቁመናል ኢላላህ የሚለው ደግሞ ነዕቡዱ እያካ ነዕቡዱ አንተን ብቻ እንገዛለን የሚለው ደግሞ ኢላላህ የሚለው معنى ይጠቁመናል وقد بين معناها المشار اليه هنا مفصلا في ايات اخرى أو في آيات في آيات أخرى بل إنه شو أنكسوش الله سبحانه وتعالى لا يتوف كم تقولنا القرآن ما كم عنده لا يتكلل بلو يتلالفو للا بوتاي تنتنوال القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن كفيل كفيل يابر الروال يقل صوال يقول رب العزة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أن أنت سويت هوي جيتاتشون أملكوت يا يفتراتشو بالو ليتاتشونو أن أنت بزم الكفتراتشو بسماينا بمدر مكاكل يالو نقراتوشم فتر اللاتشو لأن أنت كفتتو أيرو مكتو كزكازيو ليلتنا كانو هلو إيان داندو راسو يشال من اكتالو كالله سبحانه وتعالى بل لما الله سبحانه وتعالى فصرح بالإثبات منها بقوله اعبدوا ربكم كتابنا أملكوا التجزد وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سبحان الله لا إله إلا الله إياك نعبد استال لا إله إلا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا سبحان الله اعبدوا ربكم إلا الله يملو يتقوم النار فلا تجعلوا لله أندادا لا إله يملو يتقوم النار فلا تجعلوا لله أندادا لا الله سبحانه وتعالى بيتي وجهنا تابع جلت وأنتم تعلمون يا وقاتو يا لوكتك هنا معذور بالجهل بالل جاهل سلو هنا عذري ستوال بالل وأما مع علمه أن الله سبحانه وتعالى واحد متفرد لا يليق العبادة لغيره كالله وتجعل أكاراتك جوز فطرانك أملكون دم ما يقبتك ويا وقاقن شرك وستي مزرك الركسو سبحان الله الكريم كبد كتفتنا كبد سدبنا لالله سبحانه وتعالى يقول رب العزة مكنيات داين وراتشوكو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أهنم لا إله إلا الله ترقم الله أن اعبدوا الله إلا الله يملو يزلنا واجتنبوا الطاغوت لا إله يملو يزلنا سبحان الله آيات وشن ديت اندم التاتامنا ديت اندم قطعت متم ولقد بعثنا مكنيات يلاتشهم لن أنتم يستمروا ملك تنيو شاكين لكان لاتشوهال في كل أمة رسولا ملك تنيو شاكين لكان أن اعبدوا الله الله تقزوا واجتنبوا الطاغوت كالله بتاكين من ملكو قوز أكالات وشنات تاملكو بميل ملك تنيو شاكين لكان لاتشوهال إلى الله سبحانه وتعالى للام إثبات أن اعبدوا الله سل إثباتنا واجتنبوا الطاغوت لا إله يميلو يتقوم النار اللهم سبحانه وتعالى بليلة سورة ملكته إياك نعبد يمنو لا إله إلا الله يمنو معنا دميات إياك نعبد يمنو واجتنب الطاغوت يمنو دميزو لا إله إلا الله يمنو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله يا لسو ما أترون قدي لا إله إلا معبود على ملك ما أننا متعوتات ما أترون أرلا الله بقلس أسكمته فمن يكفر بالطاغوت كالله بتاج من ملكه جوز أكالاتك مملكا يتوسو يكادسو ويؤمن بالله بالله يأمنسو فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها يما تبت أسيونك أنكار قمر تبك أدر قويزوالي على الله سبحانه وتعالى يمي فلقو وتانقدي بزاج قمر يتقوتتي قبال مالتنا ياتش قمر هي عروة الإسلام جعلنا الله من أهلها في الدنيا والآخرة بالدنيا بآخرة يزاجت أنكارا قمر بالبيتو شادر قن الله فصرح بالنفي منها بقوله فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت مالت لا إله مالتنا ويؤمن بالله إلا الله يا لا إله إلا الله ترقم من ديت اندمي قبان قلت ملكته وكقوله سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لا إله إلا الله قبل زهم إبراهيم بانك زي أستاوس محمد هوي لا باطنا لهز بوچو أني كنان تيت الرهنين أنان تكم التاملكو تقوز أملكو قوز فطرانوش كم أملك نيت الرهنين إلا الذي فطرني يا يفترن أملاكين ومقزو እሱን በብቸኝነት እገዛለሁ ይላል። ተመልከቱ لا اله الا الله እንዴት እንደሚገባ وكقوله سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون كانت بفيت ماننن ملكتني اللهكنم ودنسو ملكت يمناسترالف بيهون انجي من لدن ابينا ادم الى عيسى عليه السلام يالو نبياتوچ رسولوچ باتقالاي اللهن ببيچينينت املكو ጣዖታትንም ራቁ በማለት እንጂ በሌላ አልተላኩም። ኩፋሮች እንግዲህ የራሳቸው እየቀጠፉ ካለኔ መሄጃ የላችሁም እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ እኔ ምናምን ነኝ ምናምን ነኝ ይላሉ። ትርክ ምርካቸው ዝርክርካቸው ያዝረከርካሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌላ ሱራ ምን ይላል? ሱራቱ الزخرف ላይ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون تملكتو يا لا اله الا الله ترقم تملكتو اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون لا اله الا الله الذي بوتا استملكتنيوچن يا استمروت ينبر استمرو ستطيق كانت بفيت من رسولنا ملكتنيچاچن اجعلنا درغنا لنا من دون الرحمن الا الله يملو يتقمنال الهه يعبدون لا اله يملو يتقمنال كالرحمن وج يملو غير لا اله يملو يزا كالرحمن وجه أملكو يميقباتشو أكالاتوش نبارونا انجري يميتامنو مانو تاماني نوار اللندي يا الله ملك تنيوش رمو تاماني وشناتشو ليلة أولا أملكو يعني لمسكر انجري يكبرو بحتاي لزال. طيب وإياك نستعين إياك نعبدو ترقو من قدينو وإياك نستعين إياك نستعين بانتا بيتشا انتاقزا لن እርዳታም ካንተ ብቻ ነው የምንፈልገው ኢላን አጥሉብ ልዓውና ኢላ منك وحدك يا الله الله ይሄ ካንተ ብቻ ነው የምንፈልገው እርዳታው ነገሩ በሙሉ ባንተ እጅና ባንተ ቁጥጥር ነው የብቻህ ይሆነ ማንንም ሰው ካንተ ጋር ሆኖ የጎመን ፍሬዘር የምታከል እንኳን ስልጣን ያለው አካል ማንንም የለም لذا يقال ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا عين ارغبغبتا يا اهل انكون راساچون چالو انداتلن الله يي يبالل في الدعاء الماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفه عين يا عين ارغبغبتا يا اهل انكون راسين چالات بلني الله يي يا عين ارغبغبتا سبحان الله بذاتش كسبت سنت الناس انت نقراتو تبلا الشر وإياك نستعين ارداتا بمولو كانت بيتشا نفلق عنه بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة الله سبحانه وتعالى إياك نعبد يميلو كتكسلن بها إياك نستعين أسكتلو مامتاتو አምልኮ የሚገባው ብቸኛ ኃያል አምላክ እንጂ እርዳታ መጠየቅ አይፈቀድም ይላል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ጂላኒ ድረሱልኝ ያ በደዊ ድረሱልኝ ያ ሸኽ አሩሲ ድረሱልኝ የሚባለው እንግዲህ ማቆም አለብን ሽርክያት ነው ይሄ እንግዲህ ምንም ማድረግም አይችሉም አይሰሙአችሁም ቢሰሙም መልስ ሊሰጧችሁ አይችሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መስማት አይሰሙም ከመጀመሪያ ነገር ቢሰሙም እንኳን መልስ መልስ ጣይ አይችሉም በሌላ አካል ቁጥጥር ስር ናቸው ያሉት ሱብሃንአላህ አምልኮ የሚገባው አካል እርዳታንም ልንጠይቀው የሚገባን እሱ ነው በብቸኝነት ወኢያከ ነስተዒን እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢማናችን የምናደስበት አምስት አውቃት ሶላት በዛ ላይ ሱና ጨምሩበት ፋቲሃ የማይቀራበት ሶላት የለም ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን የሚያውቅ ሰው إياك نعبد وإياك نستعين قال أبو هالا خذ بيدي يا رسول الله بالا لنبرا يا إياك نعبد وإياك نستعين معنا سلالا وكأنجي خذ بيدي يا رسول الله هاي لنبرا خذ بيدي يا الله بلو الله رداتا كتأيك أبو هالا تملسو ببلا واردو بملاج مرقم مالتنو ببلا واردون بملاج اند مرقم مالتنو ميكوترو طيب الله سبحانه وتعالى وإياك نستعين يملو بتلي أيو وإياك نستعين يملو إنا إياك نعبد ستة ساسرنا بل إلى بوتها سجلتوا الله من إلى سورة هود لاي فاعبده وتوكل عليه إياك نعبد وإياك نستعين الله أنت جزاو أملكو الله يعزز تزاز بعدك لا يفتسم ولا الله امتمك عيلة وتوكل عليه با الله لا يمتمك بل إلام سورة الله سبحانه وتعالى سورة التوبة لاي فإن تولوا بأمسونا جرباتكو بساتوت لوه بهدو فقل بل محمد هوي حسبي الله ممك يا الله نو الله أكبر لا إله إلا هو عليه توكلت قال السو أملكو يمجبا وما أنم يلم بسم لا يتمكهن بل محمد هوي يالاتون الله سبحانه وتعالى من كان الله له فماذا فاته ومن لم يكن له فماذا ناله الله يهون اللتسو الله من مكياونا متقياو يهون اللتسو من عملتو يبالال الله ان ياتاسونا بليلوج يتمكاسو دقمو منو ناقنيو يبالال يلال عليه توكلت بسولاي رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا سورة المزمل لاي يسهي موش اوشنا يسهي مقبي اوش عملاكي وان الله سبحانه وتعالى كسوش عملكو يمي قباو يلم عملكو لسو عدرك فاتخذ وكيلا ممكي هم عدركه عزو يلا لي الله قال لهم قدي قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا الرحمن كونو الله بلو مالت يا أذانينو بسو آمننال ودسوم تمكان بسوم لا يتمكان كزوج يعلم بركت يعلو إياك نعبد وإياك نستعين يميلو معنا يمي تقوم يهونو عن كزوج بدأم بركات تناجو اهدنا الصراط المستقيم جتاكين ويك أنه من جر وفك أن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جتاكين ويك أتتنياو من جد مران ينزا سقاهن يلقسك الله كوبارو تشهن من قد سقاهن بس بنسو لا يلقسك كوبارو تشهن من قد مران قطاه كورد ابا كوبارو تشوش عادرقن كتا ولا قدو سوش موش عادرقن بلا كوت ايكون يلال الله سبحانه وتعالى النزي سوش بتلي ايو علم التفسير لاي اند التقلسو لن سقاو يلقساتشو باروش انما اناتشو كتبالة أولئك الله سبحانه وتعالى يا الله النائم الاكتنيا وانت ازازي اميا كبرسو فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلى الشوال أولئك الذين أنعم الله عليهم مالة جديد سقاو يلقساتشو سوش نبياتو شنا تامانيوش اونتنيوش بدين لا يتسوو سمعتات دقاقية الله باروش كالنزيقار مقورانيتنا كالنزيقار متقات من انيا يا مارك ورنيتنا ويلا الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعمت عليهم تبلوال إنما ناتشو النسو من النبيين نبياتوش الله أكبر يا نبي قدن يا أبرمهن من انيا تدستال صديقين صديق صادق اونتنيا نو صديق دقمو بطام تامان اونتنيا بطام تامان اونتنيا لذا سمي ابو بكر الصديق صديقا لانه يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يرى ولم يسمع كنبياتين سايسما ساياي نبياتين قالوا اونتاچو نو يميل سو نو شهداء بديناتشو لاي يتسو لديناتشو سيلو اسكمش الرشاية دماتشو انتبتابي ديناتشون يتنكباكبونا يخدموناتشو صالحين يميبالو النماناتشو صالحين يميبالو بدعام قرائم يقابو يا الله فطرانو شراتشو انديت كتبالة نبياتو كم ودنسو كلاكلا نجتاكين هو يبلو يمن يالوكو لمثالي نبي يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض ጌታዬ ሆይ ስልጣንን የሰጠኸኝ አምላኬ ህልምንም በትክክል እንድፈታ ያበቃኸኝ አምላኬ ፋጢር አሰማዋቲ ወልአርድ ሰማያትና ምድሮችን የፈጠርከ አምላኬ ሆይ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة بدنيا بآخرة ممك ياينا رداتي تباباري أنتنا توفني مسلما وألحقني بالصالحين سبحان الله الله يي توفني مسلما مسلما أدركه قدلا زلان جري مؤمن بين الخوف في والرجاء بتقمنا بين الخوف والرجاء مهون اندالبتم يتقمنا نبي هنو مسلم ادرقه قدالن بلوك التمنية فما بالي وبالك يني ان انت لمن اسمن مهون اللبت يني ان انت لمن اسمن مهون اللبت بالطعم يطبك مهون اللبتنا والحقني بالصالحين دقاق قبارو تشيقار تشأمرين جلاله سبحان الله الكريم اللهم جعلنا منهم يا الله يا رحم الرحيمين يتاكين وين يعلم كالنسو قار كلاكلان يا الله سرانكواني اللي نمزايم يا درس انو ودات شوالن ما انن يوم سورقمو كمي ودهو كارنو من نساول والنبياتين صلى الله عليه وسلم نبياتين انو ودالن يا نبياتين صلى الله عليه وسلم بالدربوش انو ودالن علماء الأبرار مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من علماء الإسلام نحبهم حبا شديدا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم يوم القيامة يا رحمن الرحمين. طيب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بمالت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يملو قلصتان غير المغضوب عليهم مالت انما ناتشو. طيب كذاب فيت اهدينا الصراط المستقيم كتتن يوم انجد مران مالتنو تري ترقمو من مالتنو سويو الله مرتوت اسلمنا ان تكبلوان الله مرتوت صلاة يسجدنو صلاة يسجد سالة لمن دنو كتتن يو من قد مران يبلو ملمنو الرد مرتو تالكو يهي بركت يالو معنا وشارلوت عندن يو كتتن يو من قد مران يمالت اي ثبتني اصنان يمالتنو اسلمنا لايسانيك يمنو ارسو هادر جن يبلو ملمنو اهدنا بمعنى ثبتنا على الهداية في الصراط المستقيم اسلمنا لين دمرهن هلو بزيون دنسان ادرگنو هلتن يادقمو هدايا يمبالو هدايا يمبالو الهدايا الى الصراط المستقيم من عظم شأنه وعظم امره يتمناه من اخذه ومن لم يأخذه يازوم يمن يوال لو تلك بوت اسلمنا يا زسو اسلمنا نيمنيا لمن بطام كبادنا تلك نجر سلهونه اهدنا يزهوم الله ييه ود اسلمنا مراج اندال يازو ادرغو ملمن يمجمراو ثبتنا مالتنو ሁለተኛ ደግሞ ክብደቱ لذا امر الله سبحانه وتعالى عباده ان يسالوه الهدايه في كل صلاه በማንኛውም ሶላት ላይ ሁሉ ሂዳያን እንዲለምኑት ባሮቹ ጠይቋቸው ያኒ ጠይቁኝ ብሏቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اهدنا الصراط المستقيم ብላቹ ጠይቁኝ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀምጦላቸዋል ማለት ነው። طيب ያናገኘው ማን ይመኘዋል ከተባለ ካፊሮች ቀጥተኛው እስልምናን እንዲይዙ ይመኛሉ። وإن لم يتمنوا في الدنيا فسيتمنوا في الآخرة بدنيا بايمنوا منكم بآخرة لا يمنون. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر أن تقول نفس يا حسرة نفس الكافر والجاحد يكاد سو يوم القيامة بلو يمنون إلى الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرتا ويتتي ويندامي ويجنكتي إلى أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله بالله حققاتو تشلاي يا طفاه الطفات سلا بدلكن ويطفاتي إلى نفس يا حسرتا أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لا من الساخرين كم يقلدنا كم يشوفوا سوچ مكاكل نبركننا ويطفاتي وين يا دنيا نرويلا أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ويني ويمنيتي من اللبت الله كتتن يوم انقر مرتون بهون إلال. إذن الهداية يتمناها المؤمن والكافر مؤمن كافر يمنيتا لعظم شأنها أمر الله سبحانه وتعالى أن يرددوا هذه الكلمة كلما صلوا صلاتهم كلما توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يسألوه بالهداية إلى الصراط المستقيم ورقتتن يوم انقرن بمراتشو الله سبحانه وتعالى ايتماثنوت ايلمنوتنو اهدنا الصراط المستقيم. طيب وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه من الصديقين نبياتنا عليه الصلاة والسلام أبو بكر صديق كصديق وشمكا كالآن دون أبلوان فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم. أبو بكر الصديق نبياتنا عليه الصلاة والسلام كصديق وشمكا كالنو بلو سي موتال كصديق وشمكا كال أبو بكر نو بلوان وإن أبى من أبى على رغم أنف الشيعة لا كثرهم الله الله يبزاكونا شيعة وشافنش أكو بنفهم أن يا أبو بكر الصديق بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصديقين نوتبلوان. إذن ابتلي من الذين أنعم الله عليهم عندنا أبو بكر الصديق عدر جنبل عندما لمنه الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق إمام هنا كوم تككلنو يستاكو إمام النت يمكبسو انديو مالفو ترفو لعنا يمياور دباكو سو خارج من الملة لأنه قد جحد القرآن قرآن يكاد يسلو هنا كأسلم الناي واتامهنو براسو كزيما مسكران لبن نبياتي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق من الصديقين بلوي سيّموا لك اللهم سبحانه وتعالى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين كتبالوا مكاكل أبو بكر كتقنبت يقرآن أنكث يمكدوا شيعوج لا شيعهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة الله يبزاكو. طيب قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم للام الله سبحانه وتعالى مريم ابنة عمران صديقة بلوات على الله سبحانه وتعالى وأمه صديقة أنات بتأمونة يعني شرف الله سبحانه وتعالى لجوان إذا بمتاج قزي سوج دكالة والدشال واشتشال بلو أستباب لوات أنقواش شوات نبرة الله سبحانه وتعالى قل برأها الله الصامة بتأم ونتنيا لكيالك نو ونتنيا بكساتون بتأم ونتنيا لكيالة الله سبحانه وتعالى يقل لساتنو حتى ولارت مريم يالو يميا كبرواتن قوان يهندنا قلالة سالتتكمو تركي مركي هنا سبسواتش وسبسبون ميهرد. طيب وإذن فهل تدخل مريم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أو لا؟ مريم ابنة عمران أم عيسى عليهما الصلاة والسلام الزبوت على تقابان لك ويمثال تقابان الجواب أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلفة فيها معروف بقاعدة أصول الفكه مسرت بركت يالوتن التاني وكيم مستطوت أما لك هكتنويه وهل في القرآن وهل ما في القرآن العظيم والسنة من المجموع الصحيح المذكورة ونحو ما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه لناس أو لا يدخلنا فيه إلا بدليل منفصل ቁርአን ላይ በወንዶች አገላለጽ የተጠቀሰው ሴቶችም እዛ ውስጥ ይካተታሉ ወይስ በተናጠል መወሳት አለባቸው? ጭቅጭቃለ اجماع اهل اهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الاناث في الجمع ወንዶች የተጠቀሱበት ቦታ ሁሉ ሴቶች አይቀሩም ብለው የአህሉ ሉጋ አስቀምጠዋል يعني تفصيل يتكمتك هل هنا بس تكرم أثره طيب الله سبحانه وتعالى مريم ابنة عمران أم عيسى عليهما الصلاة والسلام بل لم تجلسات الله سبحانه وتعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين كونة يجم نبرج بتأمونة يجم نبرج عبادة كم يابزو باروتش مكاكل من البرتشلان امرأة العزيز مسيتكسات يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقولي في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين بتنات اللي تكسات شونا شونجل النزي يوسف ينن قداي لما أنمات الناقر دبك أو شلل بلو شلتن يهون أنك رقمون ستتش مهرت أيكي አንቺ ከተሳሳችሁት መካከል ነሽ ብሎ በተናጠል ያወሳቸው ናቸው በሌላ ጉዳይ ቢሆንም ማለት ነው። طيب ሌላ غض البصر الناس ملكته ለወንዶችም ለብቻቸው ለሴቶችም ለብቻቸው غض البصر አይናቸው ሰበር እንዲያደርጉ አጅነብይን ከመመልከት የሚጠቅሰው ጉዳይ ለሁለቱ ነው። ዑለማ እዚ ላይ ዑለማው ተፍሲር ሁለቱም በተናጠል ያወሳበት ምክንያት በጣም ከባድ ጥንቃቄ የሚያሻው ስለሆነ ነው ብለው አስቀምጠውታል። غير المغضوب عليهم ولا الضالين انما ناتشو كتباله جمهور العلماء رحمهم الله تعالى علماء التفسير المغضوب عليهم اليهود ناتشو يا الله قطاي وردباتشو ايهوداويانوچ ناتشو ضالين የሚባሉ ደግሞ ወልጋዳዎች መንገድ የሳቱ ቀጥተኛ መንገድ መስሏቸው የተወላገሉ ደግሞ ክርስቲያኖች ናቸው። وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه. عدي بن حاتم كنبياتين صلى الله عليه وسلم بمياسر ألفو يا نبياتين نقرم تتكسل لنا واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا فإن الغضب إنما خص به اليهود وإن شاركهم النصارى فيه. አይሁዳውያኖችና ክርስቲያኖች መንገድ የሳቱና የተወላገሉ ቢሆንም ሁሉንም በእነሱ ላይ በሁሉም የወረደ ቢሆንም ቁጣ ግን በብቸኝነት አይሁዳውያኖችን ይጠቅሳል ወይም ይጠቁማል ይመለከታል። ክርስቲያኖች እዛው ቢጋሯቸው እነሱ መውነትን አያውቁም ከንቱ የሆኑ ነገራቶች ያወቁ ስለሚሰሩ ቁጣ أخص صفاتهم كنس يالو صفاتاتشون ينصارى والنصارى جهلة لا يعرفون الحق كريستيانوش ببزات مسلواتشو بجهلنا يمقوازوناتشو قالوا أخص صفاتهم يبتشن ينت هادر قو يميزوت صفاتاتشو ديقمو مولاقت مكناتهم زمم لهمن عين انشفنا تكتلو المغضوب عليهم اليهود لمن تبالوا كتبالا الله سبحانه وتعالى سورة البقرة لاي ايهودا ويانوشم اسملكتو فباءوا بغضب على غضب بكتا لاي كتا ان بابرو تملسوا الى الله سبحانه وتعالى بكتا لاي كتا ان بابرو تملسوا بل لم سورة الله سبحانه وتعالى هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه كذية بلتة أسكفي هنا من ملشانا كفيات كفلت يمين ملس باريال تقماتشو من ديب له نقراتشو الله كرحمة ياراكاتشو قطعون بلايتاتشو لا يورد باتشو بلو ما إذا قطر سلسالي سلاي هداويانو شقل بل لام الله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب أن الزاموسى ودى طرسنا ترارا بهذا قزي تجاني زو تجان سيعمل كويت أبقوا يهودا ويانوج يا الله قطعي نكات شوال የአላህ ቁጣ ይደርስባቸዋል ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁጣ ከአይሁዳውያኖች ጋር አያይዞ በብዛት ይጠቅሰዋል። ወልጋዳዎች ደግሞ ክርስቲያኖች እንደሆኑ አላህ በቁርአኑ ይጠቅሳቸዋል። ለዚህም መወላገድ የግላቸው እንደሆነች ሌሎችም በመወላገድ በመጠኑ يعني ቢጋሯቸው አላህ ምን ይላል? ولا تتبعوا اهواء قوم يسوج የህዝቦችን ስሜት አትከተሉ ስሜታቸውን አትከተሉ ቀርضلوا يتولاجدوا من قبل ካሁን ቀደም يتولاجدوا واضلوا كثيرا በርካታ ሰው ያወላገዱ فاقد الشيء لا يعطيه ይላል። አንድ ነገር ያጣ ሰው ሰጪ ሊሆን አይችልም። ገንዘብ ያለለው የገንዘብ ሰጪ ሊሆን አይችልም። የለውማ አስቀድመው ሰዎችም ከተወላገዱ ወደ ወልጋዳ መንገር ከመምራት ውጭ ሂዳያ ስለማያውቁ ሂዳያን አይጠቁማቸው ወضلوا عن سواء السبيل ከቀጥተኛው መንገድም ተወላግደዋል ብሎ ሱረቱል ማኢዳ 77ኛው አንቀጽ ላይ ስለ ክርስቲያኖች የሚተነትን ያስቀምጣዋል ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከወልጋዳዎችም ጋር እንዳንሆን መንገር ከለቀቁ ያአላህ ቁጣ ከወረደባቸውም እንዳንሆን አላህ የነየለመንኩኝ የሱረቱል ፋቲሃ ባጭሩ ይመስላል። ሱረቱል ፋቲሃ እንግዲህ ሶላት ስንሰግ ሱረቱል ፋቲሃ መቅራት ግዴታ ነው። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም በሚለው ላይ አንዳንድ ኺላፎች አሉ። فمن اراد البسط فليرجع الى تفسير ابن كثير في اول المجلد يمجمر مجلد لاي بركت يالو خلافوج انطالو ولا صح انه يقرا الفاتحه للامام والماموم يقرا الامام والماموم فاتحه يقرالو الا ان القراءه ببسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحه ولا في اخرها في الصلاه ما وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ابي بكر الصديق ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن كثير من الصحابه كبركه الصحابه وتمثل على جنن فاتحا سنقرا في الصلاه الجهريه الحمد لله رب العالمين بلونا مجمر يالبن وهذا بالله التوفيق جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من اهل القران في الدنيا والاخره وجعلنا من الذين يقال فيهم يوم القيامه اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها اللهم اجعلنا من الذين يحفظون القران حروفه وحدوده ولا تجعلنا من الذين يحفظون حروفه ويضيعون حدوده يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يكفر إن شاء الله.